إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفي مش بس أستاذ كيمياء عضوية مرموق، وأيضا عميد أسبق لكلية محترمة، كلية العلوم جامعة الحلوان، ولكنه متعدد المناصب ومتعدد الثقافات ومتعدد الخبرات، وحاصل على العديد والعديد من الجوائز المحلية والدولية، ربما أبرزها جائزة النيل أعلى وسام علم مصري، ثم جائزة الاتحاد الإفريقي عن القارة الإفريقية في الاختراع والابتكار. بدون مقدمات طويلة، ضيفي ليلى هو العالم الجليل أستاذ الدكتور جلال الجميعي، أستاذ الكيمياء العضوية وعميد كلية العلوم الأسبق بجامعة حلوان. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا. متكثرة من الشعب العام ورجال سطر على مكتبة يستم بالروح لما تعامل. دكتور جلال، النشأة والجذور كانت فيه؟ النشأة، أنا ولدت في كفر الشيخ عام 1953. في ذلك الوقت كان الوالد بيعمل في محافظة كفر الشيخ، رئيس خبراء في وزارة العدل، وبعد ذلك انتقلنا إلى القاهرة. ويعني ابتديت المرحلة الابتدائية في القاهرة. يعني التعليم بدأ في القاهرة؟ في القاهرة. أتذكر المدرسة الابتدائية كانت بدوار المنزل، كنا نسكن بنقطن في ذلك الوقت في منزل في حي مانيا للروضة، وحي مانيا للروضة هو عبارة عن جزيرة بيحطها النيل من جميع الجهات. صحيح. فيعني نشأتي كلها كانت في القاهرة، ويعني وعشت في المنزل اللي هو الخاص بالأسرة في القاهرة في حي مانيا للروضة طول حياتي، إلى أن يعني تركت بقى المنزل، تزوجت، ولكن يعني كانت نشأتي كلها في حي مانيا للروضة، وكنت طالب في جامعة القاهرة في كلية العلوم جامعة القاهرة. بس في أصول للعائلة في الأهلية؟ أيوة. الوالد من قرية كفر الدبوسي مركز شربين الأهلية، والوالدة من كفر الحصص مركز شربين. شربين، وهي لا تبعد قريبين. انت رحت كفر الدبوس يا دكتور؟ أيوة طبعا. والله وقت ما كان جدي عايش فكنت يعني اتذكر جيدا، ويعني ما زلت لحد دلوقتي اتذكر وانا طفل. وكان طبعا ده يعني اسافر للبلد او المكان اللي هو النشأة لجدي في فترة الصيف فقط بقى لما ناخد الأجازة، فكنت انتظرها من العام للعام، لأنها كانت تمثل بالنسبة لي يعني ده الترفيه بقى. طبعا. وهو إن أنا أروح الغيط أو الفيلد في البلد. صحيح. وطبعا يحيطك بقى اللي هم الأقارب اللي هم صحيح. عايشين في الريف. صحيح. جاي بقى من المدينة بقى. يحيطك بمشاعر حب صحيح. غامرة. فكانت دي من أمتع الفترات. ده مفاجأة بالنسبة لي إن قرية كفر الدبوس، أنا أول مرة أعرف إن حضرتك من هناك، لأن أنا قرية اللي أنا منها جنبها مباشرة، يعني ساعتها كنت بتعدى علينا وأنت رايح كفر الدبوس. مهم إن يبقى فيه أصول ارتباط بالجذور، مهم إن الواحد يبقى عنده حنين للمكان اللي طلع منه ونشأ منه. بالطبع بالطبع، لأن يعني أنت لما بتسافر إلى المكان اللي هو نشأ منه الأب والأم، بتعود إلى الطبيعة أو بتعود إلى الشيء اللي بنقول عليه الفطري. فتجد نفسك المشاعر مختلفة تماما. وبالذات إن يعني كما تعلم إن يعني في ذلك الوقت كان أغلب المصريين يعني بيعيشوا في الريف. وكان يعني والدي خريج كلية التجارة جامعة القاهرة أول دفعة 36. فبالتالي كان في ذلك الوقت تجد الأسرة تتواجد في الريف وأولادهم بقى اللي هم مع إنشاء الجامعة المصرية كانوا يعني كانوا قلائل اللي هم بقى يسافروا ويتعلموا في القاهرة. هو ربما يكون هو الوحيد من المنطقة اللي دخل الجامعة في التوقيت ده، وصل لمرحلة متقدمة في التعليم. بالظبط كده. فكنت تجد أن الأسرة يعني هناك جزء بالقاهرة وجزء بالإيه بالريف. وطبعا الجزء من الأسرة اللي هو في الريف كان يتطلع دائما إلى أنه يشوف الجزء الباقي أو الأقارب اللي هم يعيشوا في القاهرة. فكنت بقى يعني لما أسافر تقعد تحكي لهم إيه اللي متواجد في القاهرة وهم نفس الحكاية، بتعيش معاهم الحياة الفطرية أو الحياة الطبيعية، وهي حياة جميلة بالمناسبة، يعني لا فيها الكثير من المميزات لأنها حياة فطرية. عشت بهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، عشت بهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جلال الدين الجماعي، أستاذ الكيمياء العضوية عمية كلية العلوم الأسبق بجامعة حلوان، الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علم مصري، الحائز أيضا على جائزة القارة الإفريقية من الاتحاد الإفريقي في الاختراع والابتكار، نائب وزير التعليم العالي الأسبق لشؤون العلاقات الثقافية الخارجية. طالما أن الولد وصل لمرحلة متقدمة في التعليم كده يا فندم، إذن هو أولاده مؤكد كلهم بقى طلعوا متعلمين. يعني ليا أخويا الكبير كان طبيب أستاذ في الطب، وأخويا اللي بعد منه كان أستاذ في كلية هندسة أيضا. بسم الله ما شاء الله. الدكتوراه برضو كان بسم الله ما شاء الله في كلية هندسة جامعة الأزهر، وبعدين ثلاث بنات متزوجات، إنما دول دخلوا كلية التجارة جامعة القاهرة زي الوالد. يعني هو يعني كلهم تعليم عالي. بالظبط كده. وبعدين أنا أستاذ في العلوم، وبعدين الأخ الصغير خالص ده أستاذ في معهد الأورام جامعة القاهرة، أستاذ في الطب. بسم الله ما شاء الله. يعني كده ستة ثلاثة نحن نعمل أساتذة في الجامعة من الذكور، واحد في الهندسة والثاني في الطب وأنا في بسم الله ما شاء الله، بجانب الأخ الكبير اللي هو في المكان. يعني التعليم كان مهم أوي بالنسبة لكم، وكان في حرص من الوالد على التعليم. كان الوالد طبعا حريص على إن الأولاد كلهم يتعلموا. كان يعني الواحد في مرحلة الدراسة كانت بتمثل الدراسة الشيء الأساسي بالنسبة له. يعني كان كأنه على مسطرة، ما فيش غير كده. ما عندكش حاجة غير كده. طب دكتور جلال، لا أقدر أقول إن أنت حضرتك ابن الطبقة المتوسطة فعلا، لأسرتكم نموذج حقيقي للطبقة المتوسطة طبعًا المصرية طبعًا. اللي كان التعليم بالنسبة لها هو حياتها، هو رصيدها في الحياة. بالظبط طبعا. وكانت يعني الدولة توفر لك كل العناصر اللي هي الهامة لأنك تدرس. فكانت المدارس بدون مصاريف، وكانت يعني وكنت تتلقى نوع من الاهتمام راقي وجاد وجاد في نفس الوقت. تخيل ان احنا نفسنا نرجع لده حاليا. بالطبع يعني توجد في ذلك الفترة جودة في التعليم غير عن كان المدرس ملتزم جدا وعلى علاقة وثيقة بالطلبة. وكانت الدراسة نفسها في حد ذاتها تمثل عنصر هام يعني في بناء شخصية يعني شكلا ومضمونا. بالضبط. والله أنت بتفتح معايا موضوعات مهمة أوي يا دكتور الجلال بيه. التعليم والتعليم زمان ونفسنا ان التعليم بتاع زمان ده يعني يرجع تاني. كنت عايز اقول لك الدروس الخصوصيه اخبارها ايه؟ لا لم تكن يعني في ذلك الوقت كانت غير معروفه بالمره. يعني ما يعني هي مش مساله انها قليل ده هي غير موجوده. يعني ما كانش في حد كان عيب. لا ما غير موجوده. ما كانش حد يعرف يعني. دائما بتتلقى التعليم من خلال المدرسه. وكان الاستاذ يعني يعطي الاستاذ المدرسي يعطي عناية ورعاية للطلبة. صحيح. وكان في نوع من الضبط والربط. يعني ما كانش في حاجة اسمها ان الطالب يتأخر عن المدرسة او يعني كان مسألة الجودة في التعليم كانت منضبطة. هو حضرتك استخدمت لفظ مهم او محترم او هو الخلاص الجودة. جودة في التعليم. انت مش تعليم مجرد تعليم. لا ده جودة وبناء الشخصية وشكلا مضمونا كان على اعلى مستوى. وكانت توجد القدوة. يعني انا اتذكر ان المدرس كان يمثل بالنسبة لنا قدوة غير عادية زي الاب في البيت. بالظبط. وعشان كده هتلاقي فاكرهم. طبعا. كان جسم المدرسه يا فندم. انا كنت في المرحله الابتدائيه في مدرسه مقابله للمنزل. كان اسمها كومشباغه الابتدائيه. وبعد ذلك انتقلت. بس الحقيقه ان والدي عمل معايا حاجه. يعني هي كانت ايام زمان. انا يعني الحاجه ان هو توفى وانا عمري ما سالته انت عملت كده ليه معايا وعمل ايه. يعني نقلني يعني انتقلت من رابعة ابتدائي لستة ابتدائي مرة واحدة. يعني خدت سنة. يعني انتقلت من مرحلة رابعة ابتدائي. أكيد النبوغ بقى وقتها مثلا. يعني الحقيقة مش قادر أعرف. فتخرجت بقى حتى صغير في السن. انتقلت لمدرسة أخرى لستة ابتدائي. وبعدين كنت في البيت أذاكر يعني الكتب بتاعت خمسة ابتدائي. وبعدين خدت فاختصرت المرحلة الابتدائية في خمس سنوات فقط. وعشان كده يعني خدت الثانويه عامه ما كنتش تميت 17 سنه وتخرجت من كليه العلوم وانا 21 سنه. دمت يا مصر عظيمه بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك. دمت يا مصر عظيمه بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من ميه مصر. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من ميه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. دكتور جلال اختيار كلية العلوم دايما اللي يلتحق بكلية العلوم بيكون هدفه في الأساس يلتحق بطب فالمجموع بيأثر معاه شوية فيدخل كلية العلوم. في ناس طبعا بتبقى داخلها عن رغبة ولكن معظم من يلتحقوا بكلية العلوم حتى الآن بيكون أساسا هدفه طب فالمجموع بيأثر معاه. أنت بالنسبة لك الوضع مختلف؟ كانت الصورة مختلفة. أنا الحقيقة يعني كان مجال الطب بعيد عني لان من النوع اللي كنت اتاثر جدا عشان اخوك الكبير. بالظبط. لا واتاثر بان انا ارى اي انسان مريض او قلبك ضعيف جدا يعني اتالم. فبالتالي كنت اشعر ان هذا المجال مع الحساسية المفرطه يعني لا ارغب فيه. عمرك ما فكرت فيه؟ بالظبط. طب دكتور جلال الوالده بقى احنا اتكلمنا عن الوالد. ايوه الوالده بقى اتكلمنا. الوالدة كانت ربة منزل. يعني كانت في البيت ولكن بقى طبعا عطاء غير عادي. يعني تصور ان احنا لما 7 بنروح المدرسة يوميا وهي تصحى مثلا من الساعة 5 صباحا عشان تعد دول بقى بايه ان هم يعني يروحوا المدرسة. فطبعا مجهود غير عادي. وكانت طبعا يعني هي تمثل لان الوالد بقى دائما في العمل فهي كانت ولكن فيها عليها عبء بقى تربيه ومراعاه 7 من الابناء. فهذا طبعا مجهود غير عادي. دكتور جلال الوالد والوالده شافوا نجاحات ابنائهم ال7؟ الحمد لله. ولكن يعني والدي كان له طبيعه خاصه يرسخ فيك يعني مبدا الاعتماد على النفس. اهم قيمه اتعلمتها من الوالد والوالده يا فندم انت واخواتك يعني يعني الاعتماد على النفس والقدوة. القدوة. فطبعا لما بيبقى الأب يعني انت محظوظ يا دكتور على فكرة. محظوظ لأن قدوتك في المدرسة كانوا مدرسين حتى عمالقة, وفي البيت كمان أب عظيم وأم عظيمة وكده, وأشقاء أيضا عظماء. ما انت ما انت ما انت, ما انت صغير واخواتك الكبار في المستوى ده مؤكد, ده بيأثر على شخصيتك. كان بقى طبعا الأبناء في بينهم ترابط يعني, وكان دائما حبيتوا بعض بالظبط. طبعا لا يعني علاقة تعاونية يعني, وفيها مساعدة يعني. الكبير يساعد الصغير صحيح. يعني أختي الكبيرة تساعد اللي تحت منها, وأنا نفس الحكاية. وكان يعني تحس ان يعني حياتنا مرتبطه ببعض. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور جلال الجماعي, استاذ الكيمياء العضويه بجامعه حلوان, وعميد كليه العلوم جامعه حلوان الاسبق, والحائز على جائزه النيل الاعلى وسام علم مصري, والحائز ايضا على جائزه الاتحاد الافريقي, وايضا نائب وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافيه الخارجيه, والعديد والعديد من المناصب والتكريمات المحلية والدولية. تخرجت من كلية العلوم عام 1974 بتفوق. اتعينت حتخلت بقيم القاهرة. دخلت الأول القوات المسلحة الجيش, وكنت ضابط احتياط. احتياط في ذلك الوقت كان لأول مرة عام 74 بعد الحرب المشتتة. ان يطلع قرار بتجنيد المعيدين. فجنت ودخلت ضابط احتياط في سلاح الحرب الكيماوية, وقعدت فترة سنتين, وبعدين خرجت بعد كده بقى رحت الجامعة. تدرجت يعني من معيد حتى عميد. الى مدرس مساعد, ثم مدرس, ثم استاذ مساعد, ثم استاذ. في هذه المرحلة ايضا سيادتك كنت مستشار الثقافي المصري في المانيا. يعني دي جت يعني انا حصلت على البكالوريوس عام 74, حصلت على الدكتوراه عام 82, وبعدين حصلت على درجة الأستاذية عام 90. وبعدين انا طبعا طول حياتي يعني سافرت في دعوات خارجية كتير, وعملت يعني بالعديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية في أماكن كتيرة في العالم, ولكن مستشار ثقافي دي يعني سافرت كانت في عام 2006. من 2006 إلى 2009 رجعت على العميد بقى. كنت المستشار الثقافي بالسفارة المصرية ببرلين بقى ألمانيا لمدة 3 سنوات ونصف, وبعد كده عدت تقلدت منصب العميد لمدة عامين من 2009 إلى 2011. 2011 انتقلت لوزارة التعليم العالي, كنت وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات لحد 2013. قطاع الشؤون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالي هو المسؤول عن المستشارين الثقافيين المصريين في كل دول العالم. من ضمن المهام يعني هو بيرقص 3 جهات هامة في الوزارة. أول حاجة المكاتب الثقافية في الخارج, فدي تابعة لي وكيل أول وزارة. تاني حاجة إدارة الوافدين, ودي اللي هي مختصة بدراسة جميع الوافدين في الجامعات المصرية, ودول الوافدين عندنا في مصر يتعدى عددهم ان هم قادمين من اكثر من 100 دولة يعني مختلفين تماما. حتى اللي في الازهر تبعكم يا فندم؟ اي طالب وافد بس الازهر فيه عدد كبير. ده في مدينة للوافد. مدينة في كلية خاصة في المبادرة. يعني ايه كيمياء عضوية؟ الكيمياء الخاصة بأي شيء في الطبيعة. الكيمياء العضوية أساسا اللي هي كيمياء المركبات اللي بيخش فيها الكربون والهيدروجين كعامل أساسي. فالمركبات اللي في الكون اللي فيها الكربون والهيدروجين كعامل أساسي دي كل المكونات النباتية، المملكة النباتية كلها بتشمل هذه المركبات، كل المملكة الحيوانية برضو بتشمل هذه المركبات، كل الميكروبات والفيروسات كل دي بتشمل المركبات اللي بيدخل فيها الكربون والهيدروجين كعامل أساسي. دي مهمة للبشرية فندم. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان الصناعات الكيميائية على مستوى العالم اللي بتدخل فيها القيمة العضوية او اساس القيمة العضوية تمثل اكتر من 80% من حجم الصناعات على مستوى العالم. يعني لو جينا قلنا صناعة الصبغات تبقى دي ايه؟ كيمياء عضوية. كيمياء عضوية. صناعة الأدوية بقى ده كفاية. لو جينا قلنا يعني لا علاقة بالزراعة طبعا صناعة المنتجات الغذائية كلها كيمياء عضوية. فهي الكيمياء العضوية تدخل في حياة البشر تقريبا بنسبة 100%. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جلال الجميعي أستاذ الكيمياء العضوية وعميد كلية العلوم جامعة حلوان الأسبق والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علم مصري ونائب وزير التعليم العالي الأسبق لشؤون العلاقات الثقافية الخارجية. الدكتور جلال، من ضمن برضو السيرة الذاتية بتاع سيادتك، بسم الله ما شاء الله كثير قوي بتحتاج حلقات وحلقات، بس خليني أتكلم عن بعض المناصب الدولية سيادتك توليتها، منها مثلا رئيس فولبرايت في مصر. أي ودي حاجة مهمة جدا برضو. أيضا جوائز عالمية من الاتحاد الإفريقي وغير الاتحاد الإفريقي. برضو نتكلم عن المحطة دي في حياة حضرتك كده. هو الجوائز العلمية، يعني أنا أول جائزة حصلت عليها كانت جائزة الدولة التشجيعية في الكيمياء من وزارة من أكاديمية البحث العلمي، ودي كانت عام 89. عقبها بعد كده بسنة حصلت على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان من الأردن. دي للعلماء الشبان من العالم العربي. بعد منها حصلت على جائزة البحث العلمي من جامعة حلوان. بعد منها حصلت على جائزة الدولة التقديرية، دي كانت عام 2004 جائزة الدولة التقديرية. وبعد منها كانت جائزة الاتحاد الأفريقي، دي كانت أول جائزة للاتحاد الأفريقي، يعني هو أول جائزة يعلن عنها الاتحاد الأفريقي لأفضل عالم في القارة الأفريقية في العلوم والاختراع. دي بيتقدم ليها العلماء من 54 دولة، اللي هو قوام الاتحاد الأفريقي، وبتدخل فيها جنوب أفريقيا وجميع الدول اللي هي في القارة الأفريقية. ودي بتعطى يعني هو لشخص واحد فقط في يعني في التخصصات العلمية. أنا حصلت على الجائزة دي عام 2011، دي كانت أول جائزة يعلن عنها الاتحاد الأفريقي، جائزة القارة الأفريقية بيسموها الجائزة الكبرى. وسافرت في اجتماع القمة الأفريقية وطلبوا مني أن أقول كلمة لرؤساء الدول يعني انت استلمتها في حضور رؤساء الدول 54 رئيس دولة سنة 2011. يعني كان وقتها الأحداث في مصر بالضبط كده. وكان اللي هو سيادة السفير أبو الغيط كان هو بيرأس وفد مصر. كان وزير خارجية. في يناير تقريبا. بالضبط كده. هو الاجتماع ده بيبقى ثابت لرؤساء الدول. صح. 31 يناير. فأنا سافرت يوم 28 يناير مساء الساعة 2 صباحا، وصلت يوم 29. لا أديس أبابا ولا كانت بتبقى؟ في أديس أبابا. مبنى الأمم المتحدة هناك. وتسلمت الجائزة وقلت كلمة لرؤساء الدول. وبعدين الجائزة اللي بعد منها النيل، جائزة النيل كانت 2014 مصرية. ودي بتعتبر تتويج بقى تتويج لعملك لكريدك العلمي. بعد منها بالفعل حصلت على جائزة الإسيسكو اللي هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، هي المقابلة لليونسكو ولكن للدول الإسلامية. سافرت إلى مالي وتسلمت هذه الجائزة، وكانت دي آخر جائزة حصلت عليها. المناصب الدولية بقى فندم؟ المناصب الدولية هي اللي كانت لمدة 3 سنوات، اللي هو كان مستشار ثقافي في السفارة المصرية في برلين. فول برايت يا فندم؟ الفول برايت كنت أثناء وجودي في هنا في مصر، إن أنا كنت اللي بيقولوا عليه اللي هو التشيرمان فور ذا بورد اوف تراستيز، يعني اللي هو الممثل الاقليمي مثلا، اللي هو رئيس مجلس الاداره. مجلس الاداره لهيئه الفول برايت في القاهره. ودي كانت اللي بتدي منح التعليميه للطلبه. بالظبط بالظبط للطلبه، وللطلبه اللي هم بيروحوا يحصلوا على منح في الولايات المتحده الامريكيه. ده في حاجه مهمه يا فندم، معلش. انت حضرتك كمان حصلت على الدكتوراه اللي هي دي اس سي. دي اس سي ده حاجه دي انا انسى. ده مهمه جدا. انا شخصيا كنت ناسيها كمان. لان كمان مش اي حد بياخدها. دي درجه علميه هي متواجده فقط في انجلترا، وهي درجه طبعا مرموقة جدا، بتمنح من خلال انك تتقدم بانتاجك العلمي الى الجمعيات الملكية الانجليزية. فانا هنا تقدمت الى الجمعية الملكية الانجليزية للكيمياء، وهم طبعا بيختاروا 3 ممتحنين لابد ان هم يكونوا اعضاء لهذه الجمعية الملكية الانجليزية للكيمياء، وبيكتبوا تقرير اذا كان هذا العمل البحثي يرقى بالمتقدم الى الحصول على هذه الدرجه المرموقه. بس مش بتبقى بحث واحد، يبقى مجمل. لا، مجمل انتاج. انا لازم الخص، يعني هي بتتكتب في صوره قصه، يعني اقول انا ابتديت بايه. اهم حاجه انك تثبت من خلال الملخص اللي انت بتبعته لهم مع البحوث ايه الاضافات العالمية اللي انت ضفتها لهذا الفرع. لابد ان يكون لك بصمات عالم، يعني يكون لك الابر هاند او اليد العليا في هذا المجال، بحيث ان حضرتك اهم شيء بيهتموا بيه ان يكون هناك تطبيقات فعلية عالمية. اهم حاجة انها تكون تطبيقات عالمية لهذه البحوث، بحيث انه يعتد بيها انك تحصل على هذه الدرجه. ودي حصلت عليها عام 2003. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا دكتور جلال، لو انا كتبت على جوجل كده جلال الدين الجماعي، ايوه، يطلع لي ايه؟ يطلع يعني في حدود 11,000 يعني 1000 موقع بيتحدث عن أي شيء له علاقة بأبحاثك، فتستطيع من خلاله بقى أن حضرتك تعرف. يعني أقول بس كم بحث؟ لا، مش ده مش هيبان، ده بيبان على مواقع اخرى زي الجوجل مثلا، يبان على المواقع العلميه جوجل سكور. يبان فيه الابحاث. ولكن اللي الانترنت او اللي هو اللي بقول عليك المواقع دي تقدر تعرف الانجازات العلميه. يعني مثلا لو ابحاثك دي دخلت في حيز التطبيق لبراءات اختراع عالميه يبان يظهر. لو انت حاجه زي كده طبعا، لو في تطبيقات يظهر التطبيقات، لو في اي بنقول عليها اي مرجعيه لابحاثك في اي اتجاه، يعني سواء مشروعات علميه عالميه، يعني سواء زيارات عالمية، سواء يعني كل ما يخص نشاطك العام. عندك كم بحث يا فندم؟ حاليا حوالي 280-290 بحث. في منشورين في كلهم هم محصورين تقريبا في 4 دول فقط، يعني اللي هي في امها اللي هي المجلات الرسميه او الدوريات العلميه الخاصه بالدول دي. فالنشر كله منحصر في الولايات المتحده الامريكيه، في انجلترا، المانيا، واليابان. طيب، فقط في ال4 دول. كم رساله ماجستير ودكتوراه اشرفت عليها؟ انا اشرفت تقريبا على 85 او 90 رساله ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصريه، واللي حصلوا معايا على الدكتوراه ويعملوا في الجامعات المصريه يصلوا الان الى حوالي 50 استاذ. يعني وصلوا الى ما بين مدرس استاذ مساعد. طلاب ستك اصبحوا اساتذه. لان اغلب اللي عملوا معايا لدرجه الدكتوراه اغلبهم بيعملوا في الجامعات. مجمل انتاجك العلمي بيمثل مدرسه علميه. مدرسة. أنا كنت عايز أرجع لقصة إن الاستشهاد من سيادتك، كم باحث، كم طالب تم الاستشهاد بي اللي هم يعني على موقع سكوبس أو على المواقع العالمية يتعدى 4200 استشهاد. ولكن هو يعني الإنتاج العلمي أو الكارير العلمي أو المدرسة العلمية أو الإنجازات العلمية بتكون دائما مرتبطة بالتطبيق. صحيح. يعني هي ليست العامل الرئيسي هو عامل الاستشهاد أو كده، ولكن يبقى بحث وموجود في الدرج الإنجاز العلمي، وده أساسا اللي هو بيبقى المحك الحقيقي لأي عالم. هو هذا العلم كان المردود العلمي، يعني مثلا تجد على سبيل المثال مثلا سنة 89 أنا عملت بحث في إنجلترا، شركة كودك بعد مني بسنتين أو بثلاثة خدته وطبقته وعملت منه ليزر دايز، يعني صبغات ليزر، دي عبارة عن بيحقنوها في الجسم ويبينوا فيها الانسداد اللي بيحصل في الخلايا العصبية أو بعض الخلايا الجسم. فمن هنا ليس يعني ليست الفائدة صحيح في أنك أنت بتعمل إنتاج صحيح علمي غزير، ولكن هو أهم شيء هو المردود التطبيقي للبحوث. يعني نقدر نقول ان في ابحاث لسيادتك كثيره خلت التطبيق لشركات ادويه، وده المهم، لهيئات علميه. اصل بحث علمي بدون تطبيق ولا له لازمه. يعني انا اتذكر ان لما قدمت للجائزه اللي هي خاصه بافريقيا، فكان في جزء من الاستماره كان غريب جدا بالنسبه لي، وهو قال لك وليها بعض درجات، قال لك لابد ان حضرتك تثبت ان هذه البحوث لها مردود اقتصادي على القاره الافريقيه. فكان هذا البند غريب بالنسبه لي، مش بس على بلدك بالظبط. فمردود للقاره الافريقيه. فطبعا اي باحث بيعمل يعني ما بينظرش لموضوع، ولكن الحقيقه وجدت انا، وده كان بالصدفه يعني بعض الامور مهمه جدا يعني ان انا كنت اترشحت، خدوني عن قاره افريقيا في اليونسكو، وكنت هم بياخدوا واحد من كل قاره في برنامج اسمه برنامج العلوم الاساسيه الدوليه International Basic Science Program. فانا هم بياخدوا واحد من كل قاره، واحد فقط من كل قاره، فبنقعد كده في راوند تيبل ديسكشن، يعني دائره مستديره كده، كل واحد من كل قاره بيتحدث. فأنا عملت في هذا البرنامج تقريبا 6 سنين أو 7 سنوات، أنا لوحدي رأست تقريبا أكثر من 5 مشروعات مع الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل التعليم في الجامعات الأفريقية شمال أفريقيا. وكنت باخد معايا في كل المشروعات دي لابد أن أنا أشرك المغرب وتونس والجزائر، كنت أشركهم في هذه المشروعات. ده نفع سيادتك بقى في الحصول على الجائزة؟ لا، تالت حاجة بقى أن أنا وجدت أن أنا بمناسبة التطبيق للبحوث، يعني ان انا وجدت ان انا يعني ظهرت في خطبة او حاجة خاصة بالسكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان كان في ذلك الوقت، فكان هو يتحدث في هذه الخطبة، يعني وجدت ان انا موجود في المراجع للخطبة. فكان يتحدث عن ان الأمم المتحدة بتدعم مشروعات علمية لعلماء، يعني لهيئات علمية عالمية تقوم بحل مشاكل علمية بتفيد في صناعة الدواء لأمراض تصيب مناطق فقيرة في العالم وبالتحديد القارة الأفريقية. فهو بيتحدث بيقول إن احنا وجدنا أن هناك أبحاث لبعض العلماء الأفارقة اتطبقت في الغرب او في الدول المتقدمه، ثم عادت مره اخرى الى القاره الافريقيه واستشهد بحضرتك. فهو محطوط ليا مراجع ومراجع لحد من جنوب افريقيا. فهو بيذكر ان بيقول ان احنا المفروض ندعم العلماء الافارقه بصوره مباشره، ندعم العلماء دول. فقصد اقول لحضرتك كل يعني انت بتعمل في ابحاث، وطالما ان انت الابحاث بتجريها ليس فقط لانك انت تعمل عشان تاخد جايزه او تترقى او تعمل عدد، ولكن بتعملها بعقيده البحث العلمي بمعنى تفيد البشريه، بس تفيد التطبيق. تفيد التطبيق. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم ورنة، المصريين هم حيوية وعزم ورنة، جيل بعد جيل متقدمين، المصريين المصريين المصريين. حوارنا المهم متواصل مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جلال الدين الجماعي، عميد كلية العلوم الأسبق بجامعة حلوان، وأستاذ الكيمياء العضوية بجامعة حلوان، وأيضا الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علم مصري، وكذلك الحائز على جائزة القارة الإفريقية، والحائز على العديد من الجوائز العلمية والمحلية والدولية، وأيضا الذي تولى مناصب عديدة محلية ودولية، ومنها نائب وزير التعليم العالي لشؤون العلاقات الثقافية الخارجية. دكتور جلال، سعيد بما حققته في حياتك؟ طبعا، هو يعني الإنسان دائما يعني لما بيأخذ منهجية في الحياة، أول حاجة تكون منهجية علمية، وتاني حاجة منهجية جادة، ويعطي العلم العطاء الكافي أو العطاء الضروري، بيبني طبعا من العلم المقابل. أنا دايما في مقولة بقولها لبعض الطلبة عندي، ألاحظ بعض الأحيان بعض الطلبة إن هو وهو بيعمل معايا، أو أنا ألاحظ إنه بيعمل بصورة روتينية، أو بيسعى لإنه ينتهي من الدرجة العلمية بصورة نقدر نقول نمطية. فدايما ليا مقولة إن أنا وأنا واقف بشتغل معاه، أو أنا بنصحه، أو أنا بتكلم معاه، فأقول له العلم يجب أن يكون عقيدة في داخلك، وعندما يكون عقيدة هتنتج إنتاج علمي يكافئ هذه العقيدة، أو يكافئ ما تعطي للعلم. فدايما أقول لهم يعني حب الكيمياء أو حب علم الكيمياء عشان يحبك ويعطيك. فدائما يعني ألاحظ إذا كان هذا الدارس محب للعلم أو غير محب للعلم. فإذا أردت أن يكون لك يعني مكان في العلم، فيجب أن تكون محب العلم دي، وحب العلم هو اللي يجعلك تضحي وتتحمل المصاعب. فدايما الواحد لما يتذكر يعني مشوار حياته يجد أنه كله كفاح، يعني والكفاح والمعاناة شديدة، ولكن الإنسان بيعملها بعقيدة حب الوصول إلى إيه، إلى نتيجة، أو أنك بالفعل تترك بصمات في هذا العلم، وبالتالي فده بيتبلور في صورة إنجازات. كل مكان أو كل منصب سيادتك توليته اشتغلت فيه بجد وباجتهاد، وحصلت على هذا المنصب بعلمك وباجتهادك وبعلمك. بالضبط كده. والعلم بيفيد على فكرة في المنصب الإداري. ليه؟ لأن عندما تتقلم منصب قيادي أو منصب إداري، وتكون أنت إنسان أساساً بتتبع المنهجية العلمية في طريقة التفكير وفي التصرفات، بتنعكس على أداء العمل، فتجد العمل يسير بيسر، وفي نفس الوقت به إنجازات. أنا سنة عام 86 كنت في جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت عملت يعني إنجازات كويسة، وحبوا يكرموني يعني عن طريق الأستاذ. فأنت عارف أن جامعة برينستون الجامعة التي عمل فيها ألبرت أينشتاين، وتوفى فيها في هذه الجامعة، يعني توفى في ذلك الوقت في أثناء عمله وهو أستاذ هناك. نقلوا محاضرتي من المكان اللي كنت هقاطي فيه إلى قاعة ألبرت أينشتاين، وأنا كنت في ذلك خلاص 6 سنين، كنت صغير سن 33 سنة، وكنت لا أعلم إيه أهمية هذا الموضوع. فأنا فوجئت بواحدة أستاذة معايا في القسم، فلقيتها بتقول لي كونجراتوليشن، فأنا بقول لها على إيه؟ يعني على إيه؟ مبروك عليا. فقالت لي ده أنت هتقول المحاضرة في قاعة. قلت لها فأنا ما يعني بس فأنا ما قلت لها تبقى. قالت لي تزعل أونر، ده شرف كبير جدا ان انت هتقف على البنش بتاعه. فانا يعني بعد منها بعد ما عرفت كده اصابني نوع من الارتباك يعني بعد ما خدت الوقت طبيعي كان بقى افضل بالظبط خدت الموضوع بقى يعني حصل لي نوع من الارتباك ان انا يعني هتواجد في مكان الى حد ما ينظر اليه على انه له قيمه عاليه يعني او قيمه علميه يعني. المهم ان انا اتذكر ان انا لما دخلت القاعه وجدت حاطين مقوله مشهوره جدا لألبرت أينشتاين وهو بيقول لك ان انت عشان تعمل انجاز في الحياه تقود البشريه يعني تعمل انوفيشن تعمل اختراع فليس بالضروره انك تعمل بكثره او تطلع نتائج كثيره او كذا او كذا ولكن قال لك اهم حاجه للعالم ان يكون ايماجينيتيف يكون شخص حالم حالم دائما يحلم بالافكار ويحلم بالشيء الغير تقليدي وبالتالي دائما الحلم بافكار صعبه التحقيق او افكار غير نمطيه هو اللي بيؤدي الى الاختراع ما هو اللي صعد القمر حلم بالظبط مع الانجازات الضخمه او بتتحقق باحلام صغيره فالحلم هو البدايه فعلا كلمه مهمه جدا فهو يعني قصدي اقول ده يعني بيلخص ان العالم او الانسان عشان ينجز في العلم او ينتج في العلم او يكون له بصمات على البشريه او على الحضاره لابد ان يكون يعني انسان ياخذ العلم بسرعه قضيه لابد ان يكون محب ولا بد ان يكون حالما حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور جلال الدين الجماعي استاذ الكيمياء العضويه عميد كليه العلوم الاسبق بجامعه حلوان الحائز على جائزه النيل اعلى وسام علم مصري. هوايتك يا فندم؟ والله انا وانا يعني كنت صغير كنت يعني اعشق كره القدم ولكن بقى يعني مع الكبر بقى الامور يعني اصبحت الان يعني ما اكثر شيء اللي هو السباحه او يعني اذا كان اي شيء بسيط. مين يعني؟ انا كنت محب الفريق الزمالك يعني زملكاوي ولكن قلت له مكسوف ليه لا يعني ولكن الان يعني ما اصبحش في وقت يعني اكثر. طبعا الانسان بمرور السن بتتغير يعني يمكن وانا صغير كنت اشجع وكده ولكن دلوقتي بقى يعني الامور مجرد مشاهده بس بالظبط كده اذا كان في وقت يعني. طب اسرتك الصغيره فندم؟ انا عندي ثلاث بنات وولد يعني البنات الكبيره دكتوره طبيبه والثانيه بتشتغل في كانت فتره بتشتغل في اذاعه البي بي سي والان بتشتغل في محطه تلفزيونيه خارجيه الحقيقه مش متذكر اسمها وبعدين الاخيره حصلت على الماجستير في علم النفس الكلينيكي وبتعمل في احد الجهات الاجنبيه حاليا هنا في القاهره والاخير بقى ده يعمل مش يعمل في السنه النهائيه في جامعه النيل يعني بيدرس اللي هو الذكاء الاصطناعي. تركت لهم نفس الفرصه في الاختيار زي ما والدك ووالدتك بالظبط يعني لم اتدخل في اي رغبه اي حد في دخوله للجامعه يعني ده تركت هذا الموضوع لهم بنسبه 100% يعني اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل ده احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل ده احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني انتك اعلى نسبه كل خطوه بقلب مين. مع حضرتك بكليات العلوم. أي. كان فترة مدرستك تخرجت من كلية العلوم، أنا أعرف أن كان علوم لندن وعلوم القاهرة مثلا على نفس المستوى في في الجودة وفي التعليم، وكان خريج علوم القاهرة يروح أي مكان في العالم لا يحتاج معادلة ولا، وكان براند يعني. كلية العلوم الآن وهي كانت أساس كمان العلوم يعني. أي. كلية العلوم هي أساس العلوم، وكان زمان اللي يلتحق بطب لازم ياخد علوم الأول. بالضبط بالضبط. شايف كلية العلوم هو هو هو طبعا يعني احنا لما ننظر للموضوع ده بصورة اشمل، الحضارة اللي احنا فيها الان دي قائمة على العلوم، وحتى والحضارات اللي قبل كده. فالعلوم هي يعني بنقول عليها حتى العلوم الاساسية. يعني معناها ايه العلوم الاساسية؟ اصل العلم. يعني يخرج من العلم جميع التطبيقات. فتجد العلوم الأساسية تهتم بالنظرية، يعني تنشئ النظرية، يخرج بقى من النظرية دي إيه؟ من يصنع الصاروخ، ومن يكتشف الدواء، ومن يعني وتطبيقات العلوم في جميع المجالات. يعني تجد العلوم اللي يعني مثلا لما حد عنده ضعف في عضلة القلب وبيحط جهاز عشان يقوي عضلات القلب ونظم عضلات القلب، الجهاز ده اللي حط نظريته العلوم العلوم الأساسية في الفيزيكس. لما نيجي لعلم الكمبيوتر ده تطبيقات لعلم الرياضة. الصاروخ هي أساس العلوم، أساس كل حاجة. فأي تقدم للبشرية لابد ده زمست يكون أساسه التقدم في العلوم الأساسية. العلوم الأساسية طبعا لما نرجع بقى للجامعات في الايام بقى دكتور مشرفه وفي الرعيل الاول، هنجد على مستوى العالم يا فندم، حتى وعلى مستوى العالم المشاهير تلاقيهم علوم مش طب. لا يعني انت حتى لما تنظر حتى للعهد الحديث يعني العصر الحديث، هنجد دكتور زويل علوم ودكتور مصطفى السيد علوم وغيره مشرفه المشافات يعني موجوده يعني. فهم اغلبهم العلوم بره. احنا عندنا بس المشكله ان العلوم بره وظيفة غير مهنية. يعني كليات العلوم برة تخرج باحث يعني في أي كان. ما هو الباحث ده ممكن يعمل في شركة، يعمل في مؤسسة علمية، يعمل في جامعة. المهم إن خريج العلوم هو أساسا مشروع لأنه يخرج باحث يعمل في الريسيرش والأبحاث ويخترع للآخرين أمور علمية لها تطبيقات. ولكن طبعا احنا هنا في مصر طبعا بعد فترة معينة ومجالات العمل اصبح يعني خريج العلوم يبتدي يتوجه الى عمل ايه؟ مهني. وبالتالي هو اساسا دراسته ليس لها علاقة باي عمل مهني، وبالتالي بيفقد جزء كبير جدا من دراسته اللي هو درسها. بجانب بقى طبعا الصورة او التطور الطبيعي لأمور كثيرة جدا في الحياة أدت إلى أن إيه؟ مش كمان يعني مش لخريج العلوم، ولكنها أدت إلى إيه بصورة عامة؟ أن عند حضرتك أعداد ضخمة جدا بتتخرج من الجامعات، واخد بالك، وأنت تستوعبها. لا لازم تستوعبها في الجامعة. ولكن برضو أرجع وأقول في عامل بيعتمد طبعا على الطالب، وهو أنه لازم يعوض جميع القصور أو السلبيات دي. هو قادر على أنه إيه؟ يعلم نفسه بنفسه، يجتهد ويستطيع من رأيي أنه هو يصل، بس مع معاناة ومع مجهود، أنه يصل إلى مستوى علمي يرقى إلى أنه ينافس على المستوى العالمي. مصري مصري أمي فلاح، هلي قادر إيش كل الأرض حاضر، والغيطان تفرح بنادر أمي فنان هاللي راسي، عقد لوني وسني باسم، قلب أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر. أنا خلصت الحوار، لو حضرتك بقى حابب أنت تقول اي حاجه. هو يعني ليس بالكثير يعني اللي هقوله، ولكن يعني اذا كانت نصيحه لشباب العلماء او للناشئ او يعني الشخص اللي هو لسه في بدايه حياته العلميه، ان هو يعني يكون لديه العقيده في انه يفعل شيء في الحياه، وانه يكون عنده اول حاجه اهم حاجه عقيده العمل. وعندما تتوفر لديه عقيدة العمل وعقيدة أنه يصنع شيء في هذه الحياة وهدف. وبالذات إذا كان بيعمل في الأبحاث فهذا الهدف في رأيي أنه يستطيع أنه يحققه ويستطيع أنه يصل إلى أعلى المراكز العلمية والمناصب اللي هي القيادية. يعني تقريبا لقوا تقريبا في دولة زي كندا يعني أكتر من نصف رؤساء الجامعات هناك مصريين، فدول تقلدوا وصلوا إلى هذا المركز العلمي إزاي؟ طبعا بالجد والاجتهاد والعمل. فأنا قصدي أقول إن لا يعني لا تتعامل مع المجال اللي أنت بتعمل فيه أو بتدرس فيه كأنه شيء يؤدي إلى مصلحة أو إلى وظيفة أو إلى موقع اجتماعي، ولكن تعامل معه على أنك محب لهذا الشيء، لديك عقيدة أنك تفعل إنجازات وأنك تصل إلى أهداف أنت بتحددها لنفسك. هنا في هذه الحالة تأكد أن حضرتك، دي نصيحتي، تأكد أنك هتستطيع أن تصنع من نفسك شيء وتصنع للمؤسسة اللي أنت بتعمل فيها شيء وتصنع لبلدك، وده أهم حاجة أنك تصنع لبلدك شيء مهم جدا. أنا أتذكر لما رحت أتسلم هذه الجائزة، جائزة القارة الأفريقية، فسألني المذيع باللغة الإنجليزية الجائزة، قلت له سعيد بها فقط لأن هذه الجائزة لوطني وليست لي شخصيا، لأن إيه؟ أنت تشعر أنك أنت أضفت إلى وطنك شيء، وهو ده أهم شيء، أن إحنا نعمل من أجل أن نسمو بحياتنا وأن نرتقي بحياتنا وأن نترك شيء للأجيال اللي جاية بعدنا وأن نترك شيء إلى لهذا الوطن كمواطنين مخلصين. فهي دي يعني هي نصيحة غالية، النصيحة اللي أقولها غالية للشباب اللي هو هيبني هذا الوطن. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان حسن والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، بنعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل نصيحة غالية. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور جلال الدين الجماعي عميد كلية العلوم الأسبق بجامعة حلوان ونائب وزير التعليم العالي الأسبق للشؤون العلاقات الثقافية الخارجية والحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري والحائز أيضا على جائزة الاتحاد الإفريقي، وقدمنا سيادتك النهاردة كقدوة تحتذى ليس فقط في التعليم والبحث العلمي ولكن في الأخلاق وفي المسؤول العليا وفي الوطنية، شخص محب لوطنه. أنا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني، وربنا يمنحك صحة وطولة العمر حتى تعطي أكثر وأكثر لوطنك ولأمتك العربية والإسلامية. بشكرك يا فندم وشرفتني ونورتني. أهلا وسهلا، شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.